لو مكث في مكانه وتأخر دفنه. وأنواع الحنوط كما جاء في بعض الأحاديث في تغسيل الميت، واجعلنا فيه أو في آخره كافورا وسدرا أو سدرا وكافور، وبعضهم يقول بعد أن يغسل ويجفف كما قال الشافعي رحمه الله، ويجفف تجفيفا كاملا، ثم يجعل في طيات الكفن الورد اليابس وفتاة المسك وما هو دائم الرائحة العطرية، وموجود الآن مثلا في العطارات ما أنواع اللبان اللي هو اللي يسموه المستكة أو الأنواع الكافور، النباتات أو عصارة بعض الأشجار المتجمدة ذات الروائح العطرية أو زيوت الطيارة، أي إذا تركتها هناك صارت وجاءت رائحتها إليك. الكافور لو وضعته في العراء في الهواء يوم يومين ثلاث تجي ما تحصل فيه شيء، زي النفتالين حق ليش العدة حق الصوف، حطوا حبات كبيرة فيه تلاقيه صغير زي ويروح ليش يتطاير مع ليش مع الهواء. فكذلك تلك الزيوت الطيارة او ما يسيل من بعض الاشجار العطرية هذا بطبيعته يتناقص ويتلاشى بتطايره، هذا يجعل في كفن الميت حنوطا له. نعم. والله انواع كل ما كان ذا رائحة فواحة او عطرية او طيارة يجعل في ليش في الحنوط. نعم. ولا تذر على كفن حنوط. ولا تذر على كفن حنوط. اجعلوا الحنوط من داخل. وهذا عام في الرجال وفي النساء. بعض الناس يقول نهت ان يجعل الحنوط خارجه حتى لا يكون من باب المفاخرة، من باب المغالاة، يملون الكفن من برا مسك وورد وكذا وكذا، لان الغرض من الحنوط ما هو خارج الكفن، من داخل، فاقرب ما يكون الى جسم الميت. وهذه الحالة ما هي حالة مفاخرة ولا حالة مكافرة، وليس هذا مجاله. اذا الاولى بهذا ان يكون من داخل ولا يكون من ايش من الخارج. شيء اخر ايضا، اذا درينا الحنوط فوق الكفن عندما نجي نشيله ونحطه في الايش على السرير، فين حيروح هذا؟ سيتساقط. لو جينا وشلنا مثلا في المقبرة واردنا ان ندلي الى الشق او الى اللحم سيتناثر، لكن لما يكون في طيات الكفن يكون له ايش مدة بقاء اكثر. نعم. ولا تتبعون دينار. ولا ايش؟ ولا تتبعون دينار. تتبعون مكتوبة. ايش عندك انت؟ تتبعوني مخاف. ولا تتبعوني بنار. اذا اسماء رضي الله تعالى عنها في اول امرها واحساسها بالوفاة، هذا يدل على ايش؟ انها رضي الله تعالى عنها علمت ذلك من زوجها، سمعت ذلك من رسول الله، سمعت ذلك من احد اخر، علمت الحكم فبينت حاله واوصت به. بعد هذا ان هم خالفوا شيئا من ذلك وفعلوا ما لا يجوز، هل تتحمل هي تبعت ذلك؟ لا، ابرأت ذمتها بالوصية بما ينبغي وبالجائز، فان خالف الناس ذلك الذنب عليهم. وايضا كأنها مستقبلة الموتى برضا وبثباتة جأش، بحيث انها بوفرة عقلها وثبات كيانها بحيث انها ترشد الاصحاء الى ما ينبغي فعله مما يوافق السنة. وكذلك الانسان لا يترك البيان ولا يترك النصيحة ولا يترك الوصية في اخر لحظة كان من امره. نعم.